ويؤخركم إلى أجل

ما الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به بيتك المحرم رب

قِطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمْ